كيف تختار شريكة العمر؟ وكيف تختارين شريك العمر؟ الحقيقة أننا نحتاج إلى أكثر من وصفة. وصفة للحائر الذي اشتدت حيرته، نقول له: هون عليك أنت تختار ما كتبها الله لك من قبل خلق السماوات والأرض. وبالعكس نقول للذي كلما رأى امرأة استحسن فيها شيئا واحدا قال: هذه زوجتي، هذه هي أم أولادي. دقق في الاختيار، أنت تختار عائلة بالكامل، لا تختار زوجة فقط. أولا تحتاج إلى أن يحبك الله جل جلاله. ثانيا اختر الأصل، الأصل الطيب، معدن الطاهر، الأصول، الأب الذي أحسن التربية، والأم التي أحسنت التربية، الأسرة التي لم تنشز ولم تبتعد عن طاعة الله جل جلاله.